أنا على جبل الأسامة، شو المعنى؟ أنزلنا القرآن على جبل. يعني من شدة الحمل وكلفته. المعنى الثاني أنه لو أنزل القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا لكمال تأثيره على القلوب. يعني لو فهم القرآن لتصدع. تمام. طيب، ذكرنا حقوقا للقرآن. أولها ما عقيدتنا فيه أنه منزل غير مخلوق. تمام. ثاني تعلم قراءته. ثالث تلاوته وتدبره. ثنتين. ها، حفظه، العمل به أيضا. تحاكم إليه، دعوة إليه، باقي شيء؟ الدعوة به. تمام. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ربنا تبارك وتعالى ختم هذه السورة بهذه الآيات الثلاث التي اشتملت على كثير من أسمائه الحسنى المتضمنة لصفاته العليا، وذلك أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة أو أكثر. وفيه في ختم الله عز وجل هذه السورة بهذه الأسماء أن الله عز وجل يحب من عباده أن يعرفوا أسماءه وصفاته وأن يتعبدوه بها وأن يقروا بأحكامها. ومن أحكامها إذا نفهم معانيها ثم ندعوه بها ونختار من أسماء الله عز وجل ما يناسب ما ندعوه به. فإذا دعونا بالرحمة فندعو الله عز وجل باسم الرحيم الرؤوف اللطيف، وإذا دعونا الله عز وجل بالرزق فندعو باسم الرزاق، وهكذا إذا دعوناه للانتصار ينتصر لنا ندعوه بأسمائه العظيمة الجبار المتكبر، وهكذا. طيب، قال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الضمير يعود على مذكور سابق، وهنا ليس هناك شيء واضح يعود عليه هذا الضمير، ومن المعلوم أنه يعود على الله عز وجل. فلما كان الأمر مسلما أوضح من أن يبين، الله عز وجل ذكر الضمير. وهل هذا الضمير من أسماء الله؟ الجواب لا، ليس من أسماء الله ولا من صفاته ولا من أفعاله، بل هو ضمير يشير إلى اسم الله عز وجل. ومن الخطأ بل الضلال بل الانحراف العقلي من يسمي الله بهذا الضمير. ولكم أن تعجبوا أن ممن ينتسب للعلم من يقول الله هو، بل جعل كتابا اسمه الهو الهو، ولا شك أن هذا خطأ عظيم وضلال ظاهر، بل أهو ضمير. طيب، قال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 15 اسما من أسماء الله عز وجل العظيمة، وتكرر اسم الله وكذلك اسم العزيز. اسم الله تكرر مرتين، واسم العزيز تكرر 3 مرات بل 4، واسم العزيز مرتين، فيكون مجموع الأسماء 20. طيب، قول سبحانه هو الله هذا اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، بل قيل إنه اسم الله الأعظم، قيل في هذا إنه اسم الله الأعظم، ولذلك الأسماء غيره تتبعه ولا يتبعها. أسماء الله العزيز الله الرحيم، لا تقول العزيز الله الرحيم الله، لا، مع أن يصح لكن لا نجد هذا في القرآن، ولذلك أسماء الله الحسنى تتبع هذا الاسم. ومن هنا قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم، ومعنى الله أي الإله، ومعنى الإله المعبود محبة وتعظيما، المعبود محبة وتعظيما، الذي لا إله إلا هو هذه صفة، الذي لا إله إلا هذا صفة الله عز وجل، ومعنى لا إله إلا هو أي لا معبود حق غيره، لا يعبد حق غيره، الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هذه الكلمات صفة، فعالم الغيب والشهادة صفة، ولا نقول اسم، لا نقول عالم الغيب اسم، بل هي صفة الله عز وجل، فهو يعلم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عن الأنظار وغاب عن علم الناس، والشهادة ما شاهده الناس وعلمه. فإذا علم الله الغيب والشهادة يعني علم كل شيء، لأن كل شيء يا غيب يا شهادة، ولذلك علم الله محيط بكل شيء، بالغيب والشهادة، بالماضي والحاضر والمستقبل، بل قال العلماء بالجائز والواجب والمستحيل، بالجائز والواجب والمستحيل. الواجب ما لله من أسماء وصفات، أمر واجب، والجائز المخلوقات، لأنه من الجائز أن المخلوق يكون حيا يكون معدوما، الإنسان يكون عالما وجاهلا، هذا جائز. والمستحيل الذي لا يمكن أبدا، الله يعلمه. ومن ذلك قوله سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل يمكن يكون إله مع الله؟ الجواب مستحيل، ما يمكن أبدا، ولكن الله علم أنه لو كان هذا المستحيل متحققا ما الذي يحصل؟ يفسد الكون. كيف يفسد؟ في الآية الأخرى: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يكون إلهان، يكون يتغالب بعضهم بعضا، ما يمكن هذا، فلا يمكن يكون إلا إله واحد وهو ربنا عز وجل. قال سبحانه هو الرحمن الرحيم، أيضا هذان اسمان من أسماء الله عز وجل يدلان على صفة الرحمة، لكن الرحمن يتعلق بذات الله والرحيم يتعلق بفعل الله. هذا فرق الأول. فرق الثاني أن الرحمن من حيث المعنى ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. إذن فالله عز وجل رحمن الرحيم في ذاته وفي أفعاله، ورحمن رحمته واسعة واصلة لمن شاء من خلقه. قال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو، كرر الاسم الكريم الله لمحبته له، وكذلك صفة انفراده بالألوهية واستحقاقه لها. ثم قال الملك، الملك لها معنيان، الملك يعني المتصرف الذي يأمر ويتصرف كما شاء بحكمته عز وجل ورحمته، والملك أي المالك، المالك. فالله عز وجل ملك مالك سبحانه وتعالى. القدوس، القدوس أي الذي سلم من كل عيب، الذي سلم من كل عيب فلا يلحقه نقص ولا يكون منه ظلم ولا يتصف بصفتي بغير صفات الكمال. السلام، السلام أي هذا اسم من أسماء الله عز وجل وله معنيان، أي السلام بمعنى القدوس أي الذي سلم من كل عيب ونقص، والسلام أي المسلم لعباده، فهو عز وجل مسلم لخلقه وعباده وهو سلام في نفسه سبحانه وتعالى. المؤمن هذا اسم آخر، والمؤمن هنا أيضا له معنيان، المؤمن من الإيمان وهو التصديق أي المصدق لعباده الرسل عليهم الصلاة والسلام بما جاءوا به وبإيمانهم، وكذلك المصدق لعباد المؤمنين في إيمانهم، وأيضا المصدق أي المؤمن، عفوا المؤمن أي المؤمن لعباده من الخوف، وكذلك المؤمن لعباده من أن يظلمهم، فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. المهيمن، المهيمن قد يتبادر الإنسان أنه المسيطر ولكن ليس كذلك، بل المهيمن أي الرقيب الشاهد، أي الرقيب على عباده الشاهد عليهم وعلى أعمالهم. العزيز أي ذو العزة، وعزة الله عز وجل عزة قدر وقهر وامتناع، ثلاث معاني. عزة قدر أي منزلة وعظمة، وقهر أي غلبة، فهو يغلب عز وجل كل أحد فلا أحد يقوم أمام الله عز وجل. وعزة امتناع أي أن الله عز وجل عز فلم يلحقه نقص، فهو من هذا المعنى يشبه القدوس والسلام. وأسماء الله عز وجل قد تتفق في بعض معانيها. طيب الجبار أيضا له معنيان، أي الجبار ذو الجبروت والعظمة، والجبار أي الجابر لعباده المنكسرين الضعفاء، فهو عز وجل جبار أي قاهر عظيم، وهو أيضا رحيم بعباده، يجبر كسرهم يشفي مريضهم وينقذ مكروبهم. المتكبر أي الذي تكبر أن يلحقه نقص، وهذه صفة الله عز وجل التي لا يجوز أن يشاركه فيها أحد، ولذلك جاء في الحديث عن الله عز وجل أنه قال العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما عذبته. فهو عز وجل أهل أن يتكبر، أما المخلوق الضعيف فكيف يتكبر وهو مخلوق ضعيف ليس في يده لا حل ولا عقد ولا موت ولا نشور؟ المتكبر سبحان الله وتعالى، سبحان الله عما يشركون. سبحان الله أي تسبيحا له وتنزيها له عما يشركه المشركون، حيث يشركون مع الله آلهة يخلقونها بأيديهم وينحتونها وصخورا وأحجارا، فكيف يجعل تشارك الله عز وجل؟ فالله تعالى عن ذلك. قال سبحانه: هو الله، أعاد مرة ثالثة، هو الله الخالق البارئ المصور. هذه الأسماء متقاربة المعنى، ولو انفرد أحدها لشمل الآخرين، لكن اجتمعت يحمل كل منهما على معنى مستقل. فيكون الخالق أي المقدر، أي المقدر من التقدير، والبارئ أي الذي نفذ ما قدر. فالله عز وجل قدر ثم فعل ما قدر. المصور أي الذي صور خلقه على ما قدر وجعلهم على هيئة مختلفة، فالإنسان على صورة، والحيوانات على صورة، والسماوات والأرض وجميع المخلوقات لكل منها صورة، لكل منها صورة. فالله عز وجل صور كيف شاء. ثم إن الناس، يعني جنس الناس نفسهم، لا تجدهم ينطبقون في نفس الصورة أبدا، قد يتقاربون تقاربا عظيما، التوأم وما أشبه ذلك، ومع هذا تجد بينهم اختلافا. وهذا من العجب، أن هذا الإنسان الذي شكل صغير كل واحد له شكل وله صفات، الصوت في العين في الوجه في أشياء عجيبة جدا، وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: له الأسماء الحسنى، أي انفرد عز وجل بالأسماء العظيمة الحسنى، والحسنى التي بلغت في الحسن غايته، ومن حسنها أنها اشتملت على صفات الكمال. ولذلك كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة كمال، بعكس المخلوق. فإن الناس الآن تجد له اسما ليس وليس له صفة، بمعنى أنه لا يتصف باسمه، فتجد اسم شجاع وهو جبان، تجد كريم وهو بخيل، عزيز وهو ذليل. أما الله عز وجل فليس كذلك، بل يتصف بصفات الكمال. له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له أي ينزهه عما لا يليق بجلاله، تنزيها سابقا ولاحقا وحاضرا. لأن يسبح فعل مضارع، فعل مضارع يدل على استمرار. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهذا يدل على أن السماوات هي مخلوقات، بل الظاهر الذي يكاد يكون كالعين أن مخلوقات السماء أكثر من مخلوقات الأرض، ولا لا؟ أيهما أعظم خلقا، السماوات أم الأرض؟ السماوات قطعا، قطعا السماوات، بل الأرض لا تساوي شيئا أمام السماوات العظيمة. فليظهر والله أعلم أن فيها خلقا الله أعلم بهم. نعلم جرم السماء، أبواب السماء، نعلم الملائكة، لكن هل هناك مخلوقات عظيمة؟ ما ندري، لكن لا يبعد ذلك، والله على كل شيء قدير. له ما في السماوات والأرض، والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز ما ضمعنا، الحكيم أي الحاكم المحكم. الحكيم هذا اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وله معنيان: الحاكم والمحكم. الحاكم الذي يحكم قضاء قدريا وشرعيا. ومعنى يحكم أي يقضي، فهو الذي يقضي في الخلق. فانظروا الليل والنهار والشتاء والصيف والحر والبرد والغلاء والرخص والخوف والأمن والحرب والسلم، والليل والنهار والنوم والحركة والسكون والنظر وكل شيء الله حكم به. ويحكم أيضا شرعا، فهو الذي يحل ويحرم. ولذلك لا يمكن أن نحلل أو نحرم إلا بدليل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس لي أن أحرم ما حل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. ولما فتح الصحابة رضي الله عنهم خيبر وقعوا في البصل الكراث، كانوا جياعا فوقعوا فيها من ضمن البقوليات والخضرات التي وجدوها. فلما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد منهم هذه الرائحة، فنهى من أكلها أن يحضر المسجد، فقالوا: حرمت. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس لي أن أحرم ما حل الله. طيب، إذن فالله عز وجل يحكم قدرا وشرعا، وهو أيضا الحكيم أي المحكم المتقن، فهو المحكم عز وجل لكونه وشرعه. فانظر الكون كيف يسير بهذا النظام العظيم البديع المتماسك التام الذي عند التأمل ينبهر الإنسان من هذا التركيب. انظروا كم فيه من الناس، كيف كل واحد له مكان وله وظيفة وله أهل وله مزرعة وله ملك وله طباع وله صفات. انظر الطيور والحيوانات والحشرات والمخلوقات، بل الآن هذه المخلوقات الدقيقة التي لا ترى إلا بالمجهر، وبعضها حي، حتى يقول الأحياء التي من خلية واحدة، خلية اللي جسم الإنسان يتركب ملايين الخلايا، فيه مخلوقات الآن حية بخلية واحدة ما ترى إلا بالمجهر. تدبير الله عز وجل، فهو أحكم سبحانه وتعالى خلقه، وكذلك أحكم شرعه. فمن تأمل بعين البصيرة والعقل الصحيح رأى الشرع أنه في غاية الكمال. ولذلك كل عاقل يطلع على شرع الله عز وجل يؤمن ويترك أي دين غير دين الإسلام. إذن فهذه أسماء عظيمة لربنا تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهمها والعمل بها. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى وأوصافه العليا العلا عظيمة الشأن وبديعة البرهان، فأخبر أنه الله المألوه المعبود الذي لا إله إلا هو، وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام. وكل إله غيره فإنه باطل لا يستحق العبادة مثقال ذرة، لأنه فقير عاجز ناقص لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ثم وصف نفسه بعموم العلم الشامل لما غاب عن الخلق وما يشاهدونه، وبعموم رحمته التي وسعت كل شيء ووصلت إلى كل حي. ثم كرر ذكر عموم إلهيته وانفراده بها، وأنه المالك لجميع الممالك، فالعالم العلوي والسفلي وأهله الجميع ممالك لله فقراء مدبرون. وقوله القدوس السلام أي المقدس السالم من كل عيب وآفة ونقص، المعظم الممجد. ولا يصح أن نقول السلام المسلم. لماذا؟ ليش؟ أحسنت، يعني يقتضي أن غير الله سلم الله، ونقول خطأ، بل السالم سبحانه وتعالى المتنزه لنفسه من كل عيب ونقص ويلحقه ضرر. لأن القدوس يدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. وقوله المؤمن أي المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات. وقوله العزيز أي الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد قهر كل شيء وخضع له كل شيء. وقوله الجبار أي الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق، الذي يجبر الكثير ويغني الفقير. وقوله المتكبر أي الذي له الكبرياء والعظمة، المتنزه عن جميع العيوب والظلم والجور. وقوله سبحان الله عما يشركون، وهذا تنزيه عام من كل ما وصف به ما كل من كل عن كل ما وصفه به من أشرك به وعانده. وقوله هو الله الخالق أي لجميع المخلوقات، وقوله البارئ أي للمبروآت. وقوله المصور للمصورات. وهذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير، وأن ذلك كله قد انفرد الله به لم يشاركه فيه مشارك. وقوله له الأسماء الحسنى أي له الأسماء الكثيرة جدا التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد إلا هو، ومع ذلك فكلها حسنى أي صفات كمال، بل تدل على أكمل الصفات وأعظمها، لا نقص في شيء منها بوجه من الوجوه. ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من يحبها، ويحب من عباده أن يدعوه ويسأله بها. ومن كماله وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا أن جميع من في السماوات والأرض مفتقرون إليه على الدوام، يسبحون بحمده ويسألونه حوائجهم، فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه رحمته وحكمته. وقوله وهو العزيز الحكيم أي الذي لا يريد شيئا إلا ويكون، ولا يكون شيئا إلا لحكمة ومصلحة. تم تفسير هذه السورة. المخلوقات، شيخ رحمه الله يفسر إجمالا، وإلا فإذا كما قلنا لكم الخلق، لو قلنا الخالق بس شمل الخلق من العدم والتصوير وفي أي صورة ما شاء ركبك، وكذلك البارئ يشملها، المصور يشملها، لكن إذا اجتمعت فنقول خالق المقدر، البارئ الذي ينفذ ما قدر، المصور يجعلها صورة معينة. قول السائل أحسن الله إليك، هل عند سماع القرآن أو محاضرة وأنا أستمع أذكر الله بالاستغفار أو التسبيح أو التهليل أو غيره، هل في ذلك حرج أو أقوم بالإنصات فقط؟ هو الأصل في الإنصات القرآن، ينبغي الإنسان إذا خاصة القرآن بخصوصه، ينبغي الإنسان ألا يشتغل بشيء غير الإنصات له، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لكن لو الإنسان يسأل محاضرة وذكر الله عز وجل، ولا سيما فيما يمر به، كان يصلي المحاضر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر عظمة الله وما أشبه ذلك، واستجاب بالذكر فلا بأس. يقول أحسن الله إليك، هل القرآن كلام الله على لسان الله أم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ التعبير بلسان الله هذا يحتاج إلى دليل، ولكن نقول الله قال هذا القرآن، وسمع منه جبريل عليه السلام، وكل القرآن جمله سوره وآياته وجمله وكلماته وحروفه الله عز وجل تكلم بها، وسمع من جبريل عليه السلام، وجبريل بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه للصحابة رضي الله عنهم، وهكذا حتى وصل إلينا. فنقول هذا كلام الله، لكن كلام الله عز وجل هو المكتوب وليس الكتابة. ما كتب هو كلام الله، ما يسمع هو كلام الله، ما يحفظ هو كلام الله. فالله كلام الله ليس مخلوقا، ليس هو الكتابة وليس هو الصوت، بل ما يقرأ وما يسمع وما يتلى وما يكتب هو كلام الله. هذه المسألة حصل فيها انحراف من المعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق، ومقتضى كلامهم أن الله عز وجل، أن كلام الله كخلق الله كالسماوات والأرض والإنسان والماصة والكرسي والسماء والأرض والأشجار. هذا غلط، بل نقول كلام الله صفة من صفاته، فكما أن الله نفسه ليس مخلوقا فصفاته ليست مخلوقا. نقول أيضا أحسن الله إليك، وهل الله عز وجل في هذه الآيات من سورة الحشر يمدح نفسه؟ طبعا، والله عز وجل يحب ذلك، يحب، لكن ما نعبر أن الله يمدح نفسه، وذلك لأن المدح قد يكون مع الكراهة، وقد يكون من ناقص، ولكن نقول يحمد نفسه ويثني على نفسه. فليس هناك لا أعلم لا في القرآن ولا في السنة دليلا يعبر عن الثناء على الله بالمدح. ولذلك العلماء يقولون إن الحمد والمدح يتفقان في الحروف، شوف حمد ومدح نفس الحروف ولا لا، هي مختلفة، لكن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم، والمدح قد يكون لمبغض. أليس الشاعر يجي إلى الملك والأمير والتاجر يمدحه عشان يعطيه ويبغضه، وقد يمدحه اليوم وبكرة يذمه. أما الله عز وجل يحمد سبحانه، لكن المعنى فيما أردت نقول نعم، الله عز وجل يحمد نفسه ويثني عليها ويعظمها ويريد منا ذلك. ولذلك افتتح الله عز وجل 5 سور في القرآن بالحمد، وكثير من الأذكار فيها حمد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وهكذا. يقول أحسن الله إليك، ما حكم لبس الشراب في حال الإحرام بالعمرة؟ أما المرأة فجائز، وأما الرجل فلا يجوز. يقول ومن فعل ذلك فإن كان جاهلا فالله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، لكن إذا علم وهو محرم يخلعها. وأما إذا كان يعلم الحكم، فإن كان محتاجا لها فإنه لا بأس عليه، لكن عليه فدية، وإن كان غير محتاج فإنه يأثم وعليه فدية أيضا. يقول أحسن الله إليك، هل يأثم الشخص الذي يكتم ما يعلم من العلم مطلقا؟ لا، ليس مطلقا، إذا كان يعلمه يقينا يكون عالما، وأما من يعلمه علما ظاهريا كأكثر العوام، حتى بعضهم يبلغ على غير وجه التبليغ خطأ. ثم أيضا العالم قد يكتم العلم للمصلحة، قد يكتم العلم للمصلحة، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال معاذ يا رسول الله أفلو بلغ الناس؟ قال لا، هذا علم. وماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتمه لئلا يتكل الناس عليه. وهكذا العلماء حينما حصل إشكالات في الأسماء والصفات كتموا بعض العلم، وكذلك لما ظهر الخوارج وشاعوا كتم العلماء بعض الأحاديث التي قد يفهم منها الخروج على الحاكم. فليس كل علم يبث، ولذلك العالم الذي هو عالم يعلم متى ينشر العلم متى يكتم العلم. ولذلك نقول تعلم واتبع العلماء، وأما أن يقول الله أخاف أن يكتم العلم، ولذلك بعض العوام يفتي على غير وجهها، يفتي بكوارث ويقول افتي، ما أنت صاحب فتوى، ولا بعد رح سوى عملية في بطن واحد في زايدة، ورح السيارات زينها لأنك تكتم العلم، أنت عارف تفاهم ما يسويها، حتى هو سيارته ما يزينها بنفسه، يروح يوديها البنشري، يوديها الاختصاص، كيف أمور الدين واحد يتعبث فيها؟ أقول أحسن الله إليك إذا كان آخر سؤال أمشي لتيوب أجل إيش؟ لتيوب سؤالين يلا ما سألت حق اليوتيوب يلا. يقول أحسن الله إليك هل الأسماء الإضافية من أسماء الله؟ هل إيش؟ الأسماء الإضافية مثل عقب سؤال يقول أحسن الله إليك هل يجوز أن أقسم الحزب اليومي أقرأه يعني بعد الصلوات الخمس؟ ما في بس فاقرأ ما تيسر من القرآن. يقول أحسن الله إليك نريد درسا في الأمثال القرآنية ولو ترشدنا إلى مرجع في ذلك. أنا سمعت برنامجا في الراديو في إذاعة القرآن في هذا لكن ما أحفظه، ولا شك أن مثل هذا علم جليل، ولكن لا شك أنه في كتب لكن أنا ما أدري، لست من أهل هذا الشأن ما عرفت الكتب، لكن لا شك أن العلماء لن يهملوا هذا الموضوع. بارك الله فيكم.